ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أنه ما كلف الناس بما لا يطيقون، ولقد كان سبحانه وتعالى قادرا على أن يكلفهم بما لا يطيقون وأن يختار لهم ما لا يختارون، لكنه من على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكلفهم بالقليل ووعدهم الأجر الجليل. واسمع، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هل كتب ربنا على أحد من الناس أن يقتل نفسه؟ نعم نعم، حين عبد بنو إسرائيل العجل وأرادوا التوبة كانت التوبة مشروطة بأن يقتلوا أنفسهم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هل أمر أحدا بأن يخرج من دياره؟ نعم، خرج اليهود من ديارهم وأمروا بذلك، بل وكان لهم 60 سنين، لكنه رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى ولو تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قلة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الأوامر والتكاليف البسيطة، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، لكن الله يريد أن يطهركم. ما في أمور الدين شيء مستحيل أو صعب، لو نظرت إلى التكاليف ولو نظرت إلى الأمر والنهي لوجدت أن الله تبارك وتعالى بالناس رؤوف رحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا، أي تثبيتا بإيمانهم في القلوب، لأن العبد كلما أطاع الله اشتد إيمانه وكلما عصى ضعف إيمانه، وكما نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن العبد يذنب الذنب فينكس في قلبه نكتة سوداء علاما، فإن استغفر محيا وإن لم يستغفر بقيا، وكلما أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله. وذاك هو الران، ثم تلا قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا في هذه الحال لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أجرا عظيما نكرة، أجرا عظيمة نكرة، لأنه لا يعرف عظم الأجر إلا الله. ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن فبطاعة الله يثبت الإيمان ويقوى ويزداد، وبطاعة الله يتعرض الإنسان للأجر الجزيل والفضل العظيم دنيا وأخرى، وبطاعة الله تبارك وتعالى ينير الله بصيرة الطائع فيرى ما لا يراه غيره، يرى ما لا يراه غيره. فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولى يدعى ثوبان. جاء ثوبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقد تغير لونه ونحل جسمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان ما غير لونك؟ قال يا رسول الله والله ما بي من وجع ولا ضر، ولكني إذا كنت في بيتي اشتقت إليك ولم أصبر عنك حتى آتيك فأراك، وذكرت الموت وعلمت أني لو مت ومت فلن أراك، فأنت ترفع الى مقام النبيين ولو دخلت الجنة فمنزلتي دون منزلتك، واذا لم ادخل فذاك حين لا اراك ابدا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت ولم يرد عليه. فنزل جبريل الامين بالبشارة لكل طائع وطائعة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم، نزل قول الله تبارك وتعالى يبشر الطائعين برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، برؤية حليل القلب، برؤية النور المبين، برؤية السراج المنير، برؤية أفضل خلق الله أجمعين. طاعة الله، طاعة الله فيها طاعة رسول الله، لأن من أطاع الله من البديهي أنه لابد أن يطيع رسوله، إذ هو الذي عرفنا الطريق إلى الله، وعرفنا ما هي الطاعة، وعرفنا ما هو العصيان. لكن الآية نصت على طاعة الرسول رغم أنها من ضمن طاعة الله، إعلاء لقدره وتشريفا لمكانه صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي الطائعون والطائعات، مع الذين أنعم الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم، نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم في كل صلاة، بل في كل ركعة، بل في كل قراءة للفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا أتى تفسير هذه الكلمة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربعة أقسام لهؤلاء الذين من الله عليهم وأنعم الله عليهم. الأنبياء، الأنبياء طبعا والرسل، إذن كل رسول لابد أن يكون نبيا. الأنبياء، الصديقون. الصديقون جمع صديق، والصديق هو المبالغ في الصدق في اعتقاده وقوله وفعله، هو من يصدق فعله ما يقوله لسانه، ما يقوله لسانه، وهو المبالغ في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن ربه. الصديق درجة بعد درجة النبوة مباشرة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. والصديقية صفة يتصف بها الأنبياء بالإضافة لصفة النبوة أو الرسالة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فإذا صدق العبد في كلامه وأقواله، وصدق العبد في أفعاله، فكانت أفعاله موافقة لأقواله، وصدق العبد في اعتقاده وفي توحيده، وصدق الرسل كما فعلت مريم فنالت درجة الصديقية. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه درجة الصديقية، وقد نالها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. والآية دليل على صحة خلافة أبي بكر الصديق، فهكذا جاء الترتيب مع النبيين والصديقين. فخلافة أبي بكر هذه الآية دليل على صحتها، فقد أجمعت الأمة على تلقيبه بلقب الصديق الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت يا أبا بكر الصديق. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، الذين قتلوا في سبيل رفع راية الله، الذين قتلوا في سبيل تثبيت كلمة لا إله إلا الله. والشهداء الدرجة الثالثة، والصالحين، جمعت كل صالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والصالح هو الطائع، الصالح الذي لا يسوب عمله الفساد، الصالح الذي يصلح في الأرض ولا يبغي فيها الفساد، الصالح الذي لا يرجو علوا في الدنيا او في الارض ولا فسادا. هؤلاء الذين لا يبغون في الارض علوا ولا فساد، هؤلاء هم الصالحون. ترى هل معنى ذلك ان المنازل واحده؟ ابدا، فالمنازل متفاوته. فاهل الجنه ينظرون إلى أهل الغرف كما ينظر أهل الدنيا إلى النجوم في السماء، فهي منازل وهي درجات. لكن المعية هنا تفيد أن كل منهم راض بمقامه، قانع بمنزلته. فإذا اشتاق لرؤية الحبيب اجتمع به ورآه رغم اختلاف المنازل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نزلت الآية تبشر ثوبان وتبشر عبد الله بن زيد الذي أوري الأذان في منامه، تبشره لأنه قال نفس المقالة. والكثير من الصحابة كانوا يبكون خوفا من عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهم. ونزلت الآية تبشر الكل وتبشر الجميع، خاصة الذين لم يجتمعوا به في الدنيا، الذين صدقوه من غير أن يسمعوه، الذين آمنوا به واتبعوه من غير أن يروه. هؤلاء الذين يتمنى أحدهم لو يراه بأهله وماله وولده. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يجتمعون معا ويتداورون ويأتمسون لبعضهم، وحسن أولئك رفيقا. ما أحسن هذه الرفقة، وما أعظم هذه الرفقة، وما أجمل هذا الاجتماع. ذلك الفضل من الله. إذن فهذه المنة وهذه النعمة بالتزاور والاجتماع ورؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ليس بالعمل، كل ذلك بفضل الله. ذلك الفضل من الله، أي ذلك الذي من عليهم به من محض فضله وإحسانه. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. كفى بالله عليما، الباء زائدة للتأكيد، أي كفى الله عليما. عالم بالعباد وبما يستحقونه من ثواب، يعطي كل منهم على قدر استحقاقه وفقا لعلمه سبحانه وتعالى. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. ثم توجه الخطاب للأمة في ثالث عصرها وفي حاضرها وفي مستقبلها وإلى أن تقوم الساعة. يتوجه الأمر إلى الأمة بالأخذ بالأسباب وبالاستعداد. فأعداء الإسلام منذ بعث نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة يتربصون بالمسلمين الدوائر، وإن اختلفت هوياتهم وإن اختلف الزمان أو اختلف المكان، فأعداء الإسلام إلى أن تقوم الساعة لا يكلون ولا يملون من عداوتهم والكيد للمسلمين. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. خذوا حذركم، الحذر والحذر كلمتان بمعنى واحد أو هي لغتان. الحذر الاحتراز مما تخاف منه، الحذر الاحتراز، وأخذ الحرص. الحذر قد يكون بمعنى ما به الحذر، التسلح، التحصن، التدريب على القتال، التدريب على الفروسية، التدريب على السلاح بحسب نوع السلاح، إذ يتغير السلاح في كل زمان. خذوا حذركم بالتدريب، خذوا حذركم بالذكاء، خذوا حذركم بالعلم، خذوا حذركم بالإنتاج، خذوا حذركم بالتجمع وليس بالتفرق، خذوا حذركم بالأخوة والترابط، خذوا حذركم بالتجمع والتكتل، خذوا حذركم بالتسلح. ولا يغني الحذر من القدر، لكن تعبدنا بالأخذ بالأسباب، تعبدنا الله تبارك وتعالى بذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. خذوا حذركم فانفروا. نفر ينفر ونفر ينفر، نفرا ونفورا، فزع، فزع، الفزع الذي يجعل الإنسان يهب ويخرج. والنفير الناس الذين خرجوا أو استنفرهم الإمام، فزعوا للدفاع عن الأرض والعرض. انفروا، إذن فهو أمر بالجهاد، أمر بالجهاد على مر الزمان. والجهاد فرض، وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. وقد يتعين الجهاد إذا اجتاح العدو بلاد المسلمين، تعين الجهاد وأصبح فرض عين بعد أن كان فرض كفاية. هذا هو الأمر بالجهاد. انفروا. ثبات جمع ثبات، السبه الجماعة الصغيرة، العصابة أو العصبة من المؤمنين. وأصل الكلمة سبا يثبو اجتمع، والسبه اجتمع بعضهم إلى بعض فهم سرايا. إذن الأمر بالجهاد والخروج في سرايا وفصائل وجماعات متفرقة، كذلك الأمر بالخروج بجيش كامل، بجيش كامل يجمع كل من خرج للجهاد وكل من فرض عليه الجهاد. خذوا حذركم فانفروا ثبات جماعات، او انفروا جميعا اي مجموعين في جيش كامل. ثم يحذرنا ربنا تبارك وتعالى من الجبناء، يحذرنا من المنافقين في كل مكان وزمان، الذين أحبوا الدنيا وركنوا إليها. فيقول: وإن منكم والخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم من حيث الظاهر وليس من حيث الباطن. أي أظهروا الإسلام وأعدهم الناس أو اعتبرهم الناس من المؤمنين، لكنهم انطوت قلوبهم على الكفر والنفاق، فهم منا من حيث الظاهر مسلمون بالاسم وليس بالفعل. وإن منكم لمن ليبطئن، بطأ تأخر فهو فعل لازم، بطأ فلان أي أبطأ، وبطأ فلان فلانا فعل متعدي فهو لازم ومتعدي أي أخره وجبنه وحسه على القعود. وإن منكم لمن ليبطئن أي يقعد ويقعد غيره، يجبن ويجبن غيره، يخاف الموت ويخوف غيره، يثبت غيره عن الخروج وعن الجهاد وعن القتال. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، اعتبر ذلك نعمة لم يخرج، كما حدث في غزوة أحد حيث بطأ عبد الله بن أبي بن سلول بطأ المنافقين معه وانهزموا وعادوا ولم يشاركوا في الغزوة، ولما حدثت الهزيمة قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. هؤلاء الذين يبطئون فإن حدثت الهزيمة قالوا قد أنعم الله علينا. إن أصابتكم مصيبة أي هزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد، إذ ظرف زمان الماضي، إذ لم أكن معهم شهيد حيث لم أكن معهم شهيدا لهذا القتال ولهذه الغزوة. ولئن أصابكم فضل من الله في حالة النصر في حالة الغنيمة، ولئن أصابكم فضل من الله أي أن النصر من عند الله، ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن هذا الذي يثبت هذا الذي يبطئ لا يقولن ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يتمنى أنه لو كان مع المسلمين حتى يفوز بالغنائم. وهناك مقولة جملة اعتراضية كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، هذا هو تقرير الكلام. ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، ذاك تقرير الكلام. والمعنى إن حدث النصر يتمنى هذا الذي قعد لو كان خرج، لو كان قد خرج حتى يحوز من الغنائم ما حازه الخارجون، لكنه في مقالته لا يقول هذا المقال لوجود المودة والمشاركة والمحبة والألفة، وإنما يقول ذلك من أجل الدنيا فقط ومن أجل الغنيمة فقط وليس من أجل المودة والتآخي والتواؤم. ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذن فهي مقولة كاذبة، مقولة كاذبة قالها من أجل الدنيا وليس من أجل القتال في سبيل الله أو المؤاخاة أو المودة أو المشاركة مع المؤمنين والمسلمين، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والمسلم أخو المسلم، والمسلمون كالبنيان، والمسلمون كالجسد الواحد، أساس العلاقة بين المسلمين هو المودة والتراحم والمحبة والمشاركة. هناك رأي أو قول يقول صاحبه: ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن لمن قعده، لا يقولن لمن صبطه كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بين القاعدين وبين المسلمين الذين خرجوا مودة. لو كانوا طلبوكم للخروج معهم أو لو خرجتم معهم بطلبهم لفزتم، وهو رأي مرجوع، وأرجح الأقوال هو ما قلناه. يقول هذا القول حين يأتي الفضل، حين يحدث النصر، يقوله بغير مودة، بغير محبة، من أجل الدنيا فقط. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وبعد أن نبه ربنا تبارك وتعالى المؤمنين لذلك، وحذرهم من المنافقين في صفوفهم المثبطين لهم القاعدين بأنفسهم والمقعدين لغيرهم، وبعد أن نبه وطلب منا الأخذ بالأسباب والاستعداد وأخذ الحذر والحذر، يأمر الصادقين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هؤلاء الخطاب لهؤلاء الذين لا يهتمون بتصبيط المنافقين، الذين باعوا أنفسهم لله، الذين اشتروا ما عند الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، أي يبيعون، شرى بمعنى باع، اشترى بمعنى بتاع، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا من أجل الآخرة، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله بهذه النية، بصدق النية، لكي تكون كلمة الله هي العليا، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل قدمت، قدم الاستشهاد على النصر، وكأن الآية تحث المقاتل في سبيل الله على الثبات، حتى وإن أدى ثباته به إلى القتل وإلى الاستشهاد. فإن قاتل في سبيل الله بصدق نية فقتل أو غلب، في كلتا الحالتين عاد بالأجر وعاد بالغنيمة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لا يعرف مقدار هذا الأجر إلا الله. فالشهيد مع أول دفقة دم تغفر جميع ذنوبه كبائرها وصغائرها، ويرى مقعده من الجنة، وتنتقل روحه إلى جسد باقي لا يموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جعل الله تبارك وتعالى أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.